لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا معاني آية الكرسي والآيتين بعدها، ثم بعد ذلك وجه المولى جل وعلا نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى قضايا ومسائل وقصص حصلت بين أقوام سابقين، وبدأ ذلك بقصة إبراهيم مع ملك بابل. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى، بمعنى اعلم، والرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية، والمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتعجب من القصة الغريبة والمحاورة العجيبة بين إبراهيم وأحد ملوك الدنيا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ الذي حاج إبراهيم هو ملك بابل، واسمه النمرود أو النمروذ ابن كنعان، وهو أحد أربعة ملك الدنيا كلها: سليمان وذو القرنين من المؤمنين، ونمرود وباختنصر من الكافرين. هذا النمرود ملك في عهده وطالت حياته وامتد سلطانه حتى غطى الأرض، وأعجب بملكه فادعى الألوهية والربوبية، وأرسل الله تعالى إليه إبراهيم عليه السلام يدعوه إلى التوحيد، فاستغرب أن يكون هناك إله يعبد غيره، وظن أنه هو الذي يخلق ويحيي ويميت. فناقشه إبراهيم عليه السلام ودعاه إلى توحيد الله، فسأله: من هو هذا الإله الذي تريدني أن أعبده؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. إذا كانت هذه هي قضيتك التي تدعو إليها وتريدني وقومي أن نعبد إلهك، فالذي يوجد عند إلهك موجود عندي. ومراد إبراهيم أن الله تعالى هو الذي يحيي الكائنات الحية ويميتها. لكن هذا الطاغية قال مغالطة وكبرياء وغطرسة: أنا أحيي وأميت، من باب المحاجة والمعاندة. وقيل إنه نوقش في ذلك فقال: أحكم على اثنين بالقتل فأقتل واحدا وأبقي واحدا، فالذي أبقيته كأني أحييته. وهذا من باب المغالطة ولا يسمى إحياء، وليس هو المعنى الذي يقصده إبراهيم عندما قال عن الله جل وعلا يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام لما رأى مغالطة هذا فأراد أن يأتيه بأمر لا يستطيع أن يغالط فيه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق، إن كنت تدعي الربوبية فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر ما استطاع أن يرد، ما وجد مجال يغالط فيه مثل ما غالط في المسألة الأولى. هذه القضية قضية محاجة بينه وبين هذا الطاغية، وإن كان هناك من قدرة على الجواب في هذه القضية الثانية، ذلك أن مقتضى الربوبية أن يكون متصرفا في الكون، فإذا كنت تدعي أن لك قدرة وأنك أنت المالك لهذا الكون والمدبر له فغير مجرى الشمس وطريقة جريانها. لم يجد جوابا فبهت، أخرس وأسكت وفشل في هذه المحاجة. والله لا يهدي القوم الظالمين، معنى لا يلهمهم الحجة ولا يوفقهم للصواب، وإنما يبقون في عماهم وضلالهم. ولهذا بهت هذا الرجل ولم يجد قدرة على الإجابة. ذكر بعض المفسرين قصصا لهذا الملك وقومه من إذائه لإبراهيم ومن آمن وتحديهم له، فكان أن سلط الله عليه أضعف جنده البعوض. البعوض من أضعف وأحقر المخلوقات، فأطاح بأكبر مملكة، عندما قاموا صباحا وطلعت الشمس انبثق عليهم البعوض وسد الأفق فأكل لحومهم وأبقى العظام. وزيادة في النكاية لهذا الملك الجبار، دخل في أنفه بعوضة واحدة وبقيت في أنفه سنين، وكان لا يجد فرصة للنوم ولا للحديث ولا للأكل، وألذ حالاته عندما يضرب أنفه بمفرقة لأن هذا يزعج البعوض في نهشه. كأن الصوت بشوش. أقول إن هذا الملك الذي ملك الدنيا وصار صاحب جبروت وطغيان في الأرض ما استطاع أن يقاوم بعوضه، وكان خدمه وعبيده يتناوبون في ضرب أنفه حتى أنه يخف عنه الألم بعض الشيء إلى أن مات، وعذب بذلك سنين طويلة بعد أن ذهب ملكه وكيانه، وعاش عيشة طويلة في مصارعة هذه البعوضة. وهذا فيه عظة وعبرة لكل إنسان مهما كان، يعرف فيها الإنسان قدره، وأنه مهما أوتي من القوة والملك إلا أنه ضعيف، ولا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. في هذه الأيام تسمعون عن حمى الوادي المتصدع، هذه الحمى أقوى الوسائل لنقلها ونشرها هو البعوض، والبعوض يدخل عليك وأنت متلحف بلحافك ويؤذيك، ولو استعددت له بما أوتيت من عدة وعتاد، قد تكون تمشي في الشارع أو واقف تشتري بضاعة من دكان أو داخل منزلك أو راكبا سيارتك، يدخل عليك عند فتح الباب أو فتح النافذة أو غير ذلك. فالإنسان ضعيف، والله تعالى ذكر مثالا مر بنا في ضربه بالبعوض مثلا، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، مثلا ما بعوضة فما فوقها، فضربها مثال للأشياء الحقيرة، لكنها جند من جند الله العظيم، جنود إذا أرسلها الله تعالى وسلطها لا يستطيع الإنسان دفعها. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يعرف أنه مخلوق ضعيف، وأن الواجب عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أموره، وأن يستعين به، وأن لا يظن أنه يستغني عن الله أو أنه يستطيع أن يدفع بحوله وقوته ما أرسله الله إليه وسلطه عليه. فلا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله جل وعلا. أبرهة جاء إلى الكعبة ليهدمها، وأتى بفيله وجنوده، وأرسل الله تعالى عليه طيور مثل العصافير، وترميه بحجارة صغيرة تضرب الواحد منهم من دماغه ويخرج من دبره. وما استطاع أن يعمل شيء. وهكذا الجبابرة في كل زمن. فلا يقول الإنسان لا بد أن نستسلم للشر ونقبل به لأن وسائله أقوى وإمكانياته أعلى، إنما عليه أن يعلم بأن الله هو الأعلى والأجل والأعظم، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى مشروعة لإزالة الضر وللتقوي بها على طاعة الله. إبراهيم عليه السلام الذي حاج هذا الرجل لما أنه كسر الأصنام واكتشفوا أنه هو الذي كسرها أوقدوا له نارا عظيمة وألقوه فيها، فكانت بردا عليه وسلاما. هذا أمر ليس من فعل إبراهيم، إنما هو من فعل الله جل وعلا، ولكن إبراهيم لجأ إلى الله جل وعلا. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أنه لجأ إلى الله تولى الله جل وعلا حمايته، وبالتالي نصره وتأييده وهلك أعدائه. هذه القصص التي يذكرها المولى تبارك وتعالى لنا في كتابه لأجل أن نأخذ منها الاعتبار والاتعاظ، وليست لمجرد التسلية، وإنما هي لأجل أن يتنبه الإنسان لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم. فهذا دليل على توحيد الربوبية الذي أنكره النمرود وادعاه لنفسه. الله هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يأتي بالشمس ويأتي بسائر الكواكب من جهة المشرق ويسير الأفلاك ويدبر الأكوان، وإذا كان كذلك فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن نلتزم بأوامره ونواهيه. أما من لا يستطيع على ذلك فلا يستحق أن يكون له شيء من العبادة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر جل وعلا قصة أخرى لرجل مر على قرية وهي خاوية، فقال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول من الأمثلة أيضا التي يطلب منك يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام أن تعتبر بها وتتعظ أمتك. رجل مر على قرية وهي خاوية، بمعنى خربة، ليس فيها حياة، لا نبات ولا مساكن ولا سكان، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف يحيي الله هذه القرية التي اندرست، أشجارها هلكت وزروعها انمحت وآثار السكان فيها انعدمت ولم يبق فيها إلا القليل من آثار البناء الخاوية؟ وقيل إن هذا هو عزير أحد الأنبياء، فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين له هذا الأمر فأماته 100 عام، أماته 100 سنة، وكان معه عصير وعنب وفاكهة وحمار، وبعد 100 سنة بعثه أحياه، فكان أول ما حيا منه عيناه، فنظر فيها إلى جسمه وكيف بدأت تنمو وتجتمع عظامه وتكتسي لحما حتى تكامل خلقه، ونظر إلى جواره وإذا بالعنب والفاكهة والعصير على ما هي عليه، ونظر وإذا حماره غير موجود قد تناثرت، وإذا بالعظام تجتمع ويركب بعضها بعضا وتلتئم ثم تكتسي لحما، ثم قام الحمار ونهق. هذا حال هذا الرجل. قال الله تعالى له: كم لبثت؟ قال: يوم أو بعض يوم، لأن الله أماته في الصباح وأحياه بعد العصر، فقال يوم أو بعض يوم، يعني من الصباح إلى العصر، هكذا ظن أن الذي حصل له. قال: بل لبثت 100 عام. وكان له ولد، وكان يوم أن مات عمره 40، وولده عمره 20، وولد ولده صغير مولود للتو، فلما بعث فإذا بعمره 40 وعمر ولده 120، فصار الابن أكبر من الأب، بل الحفيد أكبر من الجد. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك. الطعام هو العنب والفاكهة، والشراب هو عصير، لم يتسنى، يعني لم يفسد، وهذه الأنواع من الفاكهة والشراب من أسرع الأشياء فسادا، إذا مضى عليها يوم خربت، ومع هذا بقيت 100 عام. إلى حمارك بجوارك. تأمل كيف اجتمع خلقه بعد أن كان قد تطاير وانتشر. ولنجعلك آية للناس لأن الناس علموا بحاله فيتعظون ويعتبرون برجل مات وعاد حيا. وانظر إلى العظام التي رأيتها في بدنك أو في حمارك كيف ننشزها، أي نجعل بعضها فوق بعض ونرفع بعضها فوق بعض ثم نكسوها لحما تعود اللحم والعصب والجلد والعروق إلى أماكنها بلحظة. فلما تبين له هذا الأمر ورآه بعينيه ماذا قال؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر وأعترف أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك إحياؤه للقرية لأن ما رأيته بعيني أعظم من ذلك. وهذا دليل على البعث والنشور والجزاء. الذي عمل هذا الشيء في حال يكون الناس فيها أحياء ثم يموتون ثم يحيون ويرون أنفسهم وصل عنده العلم وليس الظن، بل وصل إلى درجة اليقين، علم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. وإذا كان الله تعالى قادر على البدء فهو على الإعادة أقدر. الذي خلق الإنسان من ماء مهين أسهل عليه أن يعيده بعد ذلك ولا يعجزه ذلك. والله تبارك وتعالى عليم بحال الناس لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهذا المثل أو القصة ساقها الله تعالى للاستفادة منها على الإيمان بالبعث والنشور. فإن الله تعالى يميت الناس ثم يبعثهم ويحاسبهم كل بحسب عمله الذي عمله قبل موته. وهذا حجة على من ينكر البعث. ومما يدل على البعث حياة الأرض بعد موتها، نزول الماء إلى الأرض الجرز ثم تخضر وتثمر ويأكل منها الناس ثم تموت وكأن لم يكن وجد بها شجر ولا نبات، ثم مرة ثانية تعود للحياة. فهذه الأمثلة إنما يسوقها المولى تبارك وتعالى للاعتبار والاستفادة منها في التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية وهو المستحق للإفراد بالألوهية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وعلى هذا فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له، لا تعطى لا لملك من الملائكة ولا لملك من ملوك الدنيا ولا لنبي ولا لولي ولا لغيرها، وإنما الذي يستحق ذلك هو من كان على كل شيء قدير، ومن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا.